وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين

اعمل معروف اعمل معروف يا سيدنا الحسين يا شيخ انت تموت الله اعمل معروف اعمل معروف انت بتجيب حاجات اللهم صل على النبي عزيز الغزه بس عزيز الغزه عشان اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفي بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله

لكم إلى يوم القيامة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.